سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الخبير جل جلاله. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والخبير سبحانه هو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وليس ذلك إلا لله عز وجل، فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن إلا بعلمه، ولا تستقيم حياته إلا بأمره. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الخبير اعتماده على تدبير ربه في كل صغيرة وكبيرة من أمره، فطالما آمن العبد بأن الله سبحانه هو الخبير سلم له في جميع شؤونه مطلق التدبير. وهذا شأن أهل التوحيد واليقين، ألا يخالفوا مراد الله وتدبيره، بل يسلموا إليه أمورهم ثقة في كمال تدبيره، سواء كان تدبيرا كونيا على مقتضى حكمته في ترتيب الابتلاء، أو كان تدبيرا شرعيا يتعلق بما أمرهم به أو نهاهم عنه أو ندبهم إليه، فلا ينازعون الله في تدبيره وشرعه، ويسلمون بالرضا لقضائه وقدره، ليقينهم أنه جل وعلا الملك الخبير القادر القدير، القابض على نواصي الخلق، والمهيمن على شؤون الملك، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله، وأنها لا تخرج عن العدل والحكمة والفضل والرحمة. فالذي وحد الله في اسمه الخبير يختار الله وكيلا كفيلا، والله جل وعلا إذا تولى أمر عبد بجميل عنايته كفاه وأغناه وأسعده في دنياه وأكرمه في أخراه. اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، هي الدنيا وأنت بها خبير، فكم هذا التجافي والغرور، تدلي أهلها بحبال غدر، فكل في حبائلها أسير، إلى كم أنت مرتكن إليها، تلذ لك المنازل والقصور، وتضحك ملء فيك ولست تدري بما يأتي به اليوم العسير، وأنت على شفا النيران إن لم يغثك بعفوه الرب الغفور، تنبه ويك من سنة التجافي، ولا تغفل فقد جاء النذير، وخذ حصنا من التقوى ليوم يقل به المدافع والنصير، ولا تغتر بالدنيا وحاذر، فقد أودى بها بشر كثير، فهل يغتر بالدنيا لبيب، وهل يصبو إلى الدنيا بصير، وكم خلف الستور جنيت ذنبا، هو رب العرش مطلع خبير، ورب العرش مطلع خبير. اللهم أنت الخبير وأنت البصير، سبحانك اللهم ربي، أنت عليم بذنبي، فاغفر لي وعافني وارحمني. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.